وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح، لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري فقلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. حدثنا بهذا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال: حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأسأله الزيادة من فضله، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. ونصر بن علي الجهضمي ثقة بالاتفاق، وكان من نبلاء الناس وعقلائهم في زمانه، وقد توفي عام 50 و200، وقيل 51 و200، والأول أرجح، الأول هو قول البخاري، والذي يدل على رجحانه أنه حدد الشهر الذي مات فيه، فقال: في ربيع الآخر سنة 50 و200. فهذا يدل على أنه قد ضبط وفاته، فالراجح أنه توفي في عام 50 و200. وكما ذكرت هو ثقة بالاتفاق، وأبوه أيضا ثقة، وكذا جده أيضا، هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي البصري. فكما تقدم، نصر ثقة بالاتفاق، وعلي بن نصر أيضا ثقة، وجده نصر أيضا، أي جد نصر الأول. قال: طبعا نصر بن علي عرض عليه القضاء فقال: دعني أستخير. قال للوالي، فذهب إلى بيته وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك. فنام ولم يستيقظ، فقبضه الله عز وجل بدعائه رحمه الله تعالى. قال: وأبو عمار، وأبو عمار هو حسين بن حريث الخزاعي، مولاهم أبو عمار المروزي، وتوفي عام 44 و200، وقد وثقه النسائي، فهو ثقة. قال أبو عيسى: والمعنى واحد، واللفظ لفظ أبي عمار، ولابد من تقييد ذلك، إذا روى الراوي عن أكثر من شخص لابد أن يبين هل ألفاظهم متفقة أو مختلفة. ولذا أبو عيسى هنا قال: والمعنى واحد، أشار إلى أن اللفظ ماذا فيه اختلاف، ولكن المعنى واحد، وأكد هذا بقوله أن هذا لفظ أبو عمار، فلو كان اللفظ واحد لما خص أبو عمار بهذا، ولكن معنى اللفظين واحد، وهذا كما تقدم لا بد منه. وتقدم لنا أن ابن معين عندما جاء إلى ابن عبد الحكم وكان يحدث فقال حدثنا فلان وفلان وفلان، فقال له يحيى بن معين كلهم حدثوك بهذا اللفظ ولا بينهم اختلاف؟ قال لا كلهم حدثوني بهذا اللفظ. أعاد عليه مرة ثانية قال لا كلهم حدثوني بهذا اللفظ، فقام وقال كذاب، لأن ابن معين يعرف أن لفظهم ليس بواحد. وأما ابن عبد الحكم هو فقيه جليل، فهو على طريقة الفقهاء يعني بما أن اللفظ واحد إذن يعني يصح أن يقول لفظهم كلهم حدثوني بهذا اللفظ. ولكن لا شك يعني الذي ينبغي هو أن يبين، لو قال اللفظ مختلف والمعنى واحد لسلم من ذلك. ولذا دائما أبو داود إذا قال حدثنا وفلان فلان وفلان قال المعنى، يعني معنى لفظهم أو حديثهم واحد. قال أخبرنا سفيان بن عيينة وهو ابن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي أبو محمد، وهو إمام توفي عام 98 و100، وتقدم لنا أن حديثه فيه تفصيل سواء كان ذلك من جهة شيوخه أو من جهة الرواة عنه. فأما من جهة شيوخه فحديث على 3 أقسام. القسم الأول ما رواه عن الزهري وعمر بن دينار، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لم يكن عن هذين الشخصين ولا من سمع منهم أخيرا، من كان من صغار شيوخه مثل صالح بن كيسان، هذا القسم الثاني. القسم الثالث من سمع منهم أخيرا أي صغار شيوخه، فهذه أقسام حديثة. أما الأول فحديثه في الدرجة العليا من الصحة، لأنه قد وصف بأن روايته عن الزهري من أصح الروايات، هو مقدم جدا في الزهري. نعم يقدم عليه مالك، يقدم عليه شعيب بن أبي حمزة، ولكنه مقدم جدا. وأما عمرو بن دينار فهو أيضا من أثبت الناس فيه، ولا يقدم عليه إلا ابن جريج. نعم. وأما القسم الثاني من حديثه فهو أيضا في الدرجة العليا من الصحة، ولكن دون الأول. يعني مثلا روايته عن صالح بن كيسان لم ما قيل أنه أثبت الناس في صالح بن كيسان، أوثق الناس، فلذا هذا القسم دون الأول. أما الثالث فقد تكلموا في روايته عن صغار شيوخه، تكلم فيه علي بن المديني وأبو حاتم، أي في روايته عن صغار شيوخه، وأن له أوهام، ومنهم أيوب السختياني من صغار شيوخ بن عيينة، تكلم في روايته عنه أي عن أيوب. هو طبعا هو لا يعني الأصل في حديثه عن أيوب صحيح مستقيم، لكن بالنسبة إلى حماد بن زيد، حماد بن زيد لا شك يعني هو مقدم جدا في أيوب، بالنسبة لابن علية أيضا يقدم على سفيان بن عيينة، فهو بالنسبة لهؤلاء. نعم. أيضا تكلم في رواية عن أبي إسحاق السبيعي وهي تعتبر من القسم الثالث. طبعا أبو إسحاق لا شك هو أكبر من الزهري الذي هو من أجلة شيوخ بن عيينة. نعم. وأكبر أيضا من عمرو بن دينار، ولكن لأن سفيان بن عيينة سمع منه أخيرا فدخل في صغار شيوخه، ولا هو أبو إسحاق أكبر من أكبر شيوخه أبو إسحاق، لكن ما سمع منه إلا أخيرا. وقد تتبعت حديث عن أبي إسحاق فوجدت الغالب أنه مستقيم، وجدت أن الغالب أنه مستقيم، لكن هل يقارن برواية عن الزهري أو سفياء أو عفوا عمرو بن دينار؟ لا شك أنه لا يقارن. فهذه أقسام حديثة من جهة الشيوخ. وأما من جهات الرواة عنه فلأنه تقدمت به السن وعمر، ولد عام 700 وتوفي عام 98 ومئة، عن 91 سنة، فأصبح حديثه القديم أقوى من المتأخر. ولذا مر في مرة من المرات حدث بحديث فقال له ابن نعيم لقد حدثتنا به بخلاف ما كنت حدثتنا به من قبل، قال عليك بالسماع الأول، عليك بالسماع الأول. ولذا طبعا من أجل من روى عن سفيان بن عيينة طبعا الإمام الشافعي والحميدي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأمثال هؤلاء. نعم، وهناك من تأخر ممن سمع من سفيان بن عيينة، مثل عبد الرحمن بن بشر بن الحكم صاحب حديث الأولية ممن تأخر في سماعه عن سفيان بن عيينة. المهم حديث القديم أصح من حديثه الأخير، والأصل في كل هذه الأقسام الصحة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري وهو محمد بن شهاب القرش الزهري الإمام، توفي عام 24 ومئة. وتقدم بعض ما يتميز به، طبعا الزهري إمام مكثر، وحتى أنه مرة من المرات كما في صحيح مسلم عندما حدث عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم بحديث قال هذا ما سمعته، قال هل أنت سمعت كل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، لكن نصفه، قال نصفه، قال نصفه، قال اجعل هذا في النصف الآخر. فهو كان رحمه الله مكثر، وأغلب الأسانيد الصحيحة تدور عليه. نعم، الزهري إذا روى عن شخص وسماه، الأصل أنه ثقة، إذا روى عن شخص وسماه الأصل أنه ثقة. وفائدة ذلك هذا في الرواة غير المشهورين مثل ابن أكيم الليثي، الرواة غير المشهورين إذا روى عنهم الزهري ولو وجدنا فيهم توثيق تعتبر رواية الزهري ماذا؟ توثيق أو تقوية. نعم، تقوية لهؤلاء الرواة، فهذا فائدة ذلك. إذا لم يسم من حدثه هذا غالب أنه ضعيف. ولذا مراسيله كما قال الشافعي شر المراسيل، فمراسيله ضعيفة شديدة الضعف، لأنه جزما سمع الحديث من شخص يعني لو كان عنده ثقة لسماه، فبما أن ما سماه أرسل الخبر فهذا يدل على شدة ضعف هذا الخبر. نعم، قال عن حميد طبعا الزهري في عام 24 ومئة، وقيل 125 وقيل 23 ومئة، والأقرب الأول. قال عن حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عوف القرشي الزهري، وحميد لا شك أنه ثقة بالاتفاق، ولكن اختلف في أمرين فيما يتعلق بولادته وفيما يتعلق بوفاته. أما ما يتعلق بولادته فروى ابن أبي ذئب أو روى يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال رأيت عمر وعثمان رضي الله عنهما في رمضان أنهما يصليان المغرب ثم يفطران، يصليان أولا ثم يفطران. هذا يفيد أنه أدرك ماذا؟ أدرك عمر، يقول رأيت عمر، يعني عندما يعني هذا يفيد أنه رأى وهو يعني مميز، عمره 7 8 9 فأكثر. نعم، القول الآخر أنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه. نعم لعل سمع من عثمان، عثمان رضي الله عنه هو خاله، وهذا هو قول الواقدي. وهذا القول الثاني هو الأقرب، هذا القول الثاني هو الأقرب. وأما الأثر الأول وإن كان رجاله ثقات، ولكن قد رواه مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال كان عمر عثمان، ما قال رأيت عمر عثمان. اللفظ الثاني الإسناد الثاني رواية مالك قال كان عمر عثمان، كان عمر وعثمان، فهذا ما فيه أنه رآهم، فسماع من عمر راجح أنه لم يسمع منه. ولذا ما في إلا لو كان سمع كان روى أحاديث أخرى عن عمر أو أشياء تؤيد الأول. نعم. وأما ما يتعلق بوفاته يعني الظاهر أنه ولد في عهد عثمان أو في نهاية عهد عمر، إما في عهد عثمان أو في نهاية عهد عمر. وأما ما يتعلق بوفاته فأيضا كما تقدم وقع فيها اختلاف، فقيل أنه توفي عام 95 وقيل توفي عام 500، عام 105 وقيل 95. الأول قول ابن سعد أنه توفي عام 500 وهو قول الواقدي، وأنه عن 73 سنة. والقول الثاني هو قول الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم من جمهور الأئمة، قال توفي عام 500. فهذا الاختلاف الثاني الذي وقع فيما يتعلق بحميد بن عبد الرحمن. قول هؤلاء الحفاظ أن توفي عام 500 لابد لهم مستند، هو في ترجمة في التهذيب ما ذكروا مستند هؤلاء الحفاظ، ما يمكن يقولون 500 إلا هو عندهم دليل على هذه الوفاة، قد يصح هذا الدليل وقد لا يصح. فأحمد وبن معين وفلان وفلان يقولون كلهم 500، يعني لابد في الأصل عندهم مستند، لكن أحيانا المستند قد يكون يعني فيه ضعف وقد يكون نعم صحيح. فلم يذكر في التهذيب في ترجمة هذا المستند، ولعله يراجع حتى يعني يرجح ما بين القولين، هل توفي 95 أو توفي عام 500. نعم. وأما ما يتعلق به فهو ثقة لا شك في ذلك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، طبعا هناك حميد بن عبد الرحمن اثنان كلاهما مشهور، حميد بن عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه الزهري، وحميد بن عبد الرحمن الحميري البصري الذي جاء في حديث عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب في حديث جبريل المشهور، عندما جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جاء حميد بن عبد الرحمن الحميري ومن ويحيى بن يعمر، جاء إلى البصرة حاجين أو معتمرين حتى يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول معبد الجهني الذي أنكر القدر وقال لا قدر إنما الأمر أنف، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سوف يكل الكلام إلي، وكان يحيى بن يعمر كان معروف بالفصاحة. فهذا هو الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب. نعم. وكلاهما من الثقات، وقد وصف حميد بن عبد الرحمن الحميري بأنه كان من أهل الفقه. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل فقال يا رسول الله هلكت، وقوله هلكت هذا يدل على أنه فعل ذلك ماذا؟ متعمدا، فعل ذلك متعمدا. وفي رواية احترقت، فاستدل بهذا على أنه فعل ذلك متعمدا. قال وما أهلكك، قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. إذن هذه هي كفارة من وقع على أهله في نهار رمضان. حمك الله. عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. هل باقي المفطرات مثل الجماع، أو أن هذه الكفارة تختص بالجماع؟ على قولين لأهل العلم كما ذكر أبو عيسى. فالقول الأول أن هذا خاص بالجماع، وأنه لم يأتي ذلك إلا في الجماع. والقول الثاني وهو قول الحنفية والمالكية أن هذا في الجماع وفي غيره. ولذا قد روى الإمام مالك هذا الحديث بلفظ أن جاء رجل فقال افطرت، ولم يقل ماذا؟ أنه هلكت وأنه وقع على أهله، لم يذكر، وإنما افطرت. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ نعم. فالقول الثاني أن كل من افطر في رمضان متعمدا فعليه هذه الكفارة، وأن هذا لا يختص بالجماع. وطبعا سوف يأتي الراجح بإذن الله. قال اجلس، فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، وجاء في رواية أنه فيه 15 صاعا. وعلى هذا أن كل مسكين يكون له كم؟ ربع صاع. ولكن رواية 15 صاع هذه لم تثبت، هذه لم تثبت، وإنما الثابت أن أتي بعرق عليه الصلاة والسلام. والصواب في إطعام المسكين في كل الكفارات هو نصف صاع، هو نصف صاع، كما ثبت في الصحيحين في قصة من كعب بن عجرة الذي كان يتساقط القمل من شعره، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. هذا ثابت في الصحيحين. فكل الكفارات نعم نصف صاع، أما قول الفقهاء ربع صاع، وبعضهم يفصل يقول ربع صاع من الحنطة وفي غيرها نصف، الصواب هو ما ثبت في حديث كعب بن عجرة أنه نصف صاع، ولم يثبت ما يخالف ذلك، ما ثبت ما يخالف ذلك. كيف؟ ولا النوع، ولا النوع يعني الطعام، سواء من التمر من البر. قال قال فتصدق به كفارة عنه، كفارة عنه. قال ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. وكان الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ يتبسم. وأما ضحكه صلى الله عليه وسلم فكان قليلا، وهذه من المرات التي ضحك فيها صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وأما الغالب فكان يتبسم، وقال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، فحث على التبسم عليه الصلاة والسلام. والسبب في ضحكه صلى الله عليه وسلم هو تغير حال الرجل هذا. جاء قال احترقت وهلكت وهلك الأبعد في رواية، ثم بعدين يعني عندما رأى توسع من الرسول عليه الصلاة والسلام ترك، يعني هو يبغي شيء كان يكفر عنه، هو يبغي الآن لا، هو يريد فهذا الذي أضحكه أضحك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خذه فأطعمه أهلك. نعم، هنا ما أمره عليه الصلاة والسلام أنه إذا وجد بعد ذلك أن يكفر. ولذا هذه أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، أنه لو قدر على الكفارة فيما بعد فهل يجب عليه أن يكفر؟ يعني الكفارة هل سقطت عنه ولا بقيت عليه دين في عنقه عليكم السلام؟ هل سقطت عنه أو هي باقية دين في عنقه؟ والأقرب الثاني والله أعلم، الأقرب الثاني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أعتق، قال ما عندي، قال إذن صم، قال ما أستطيع، قال إذن أطعم، قال أيضا ما أستطيع، فقال اجلس. عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العرق قال أطعمه تصدق به عنك، فقال ما في أحد أفقر منا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الكفارة والله أعلم باقي عليه. يعني أول شيء قال له أعتق، قال ما أستطيع، قال ما عندي، قال صم شهرين، قال ما أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال أيضا ما أستطيع. هذا ثالث مرة. المرة الرابعة عندما أوتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق قال تصدق به، خذه فتصدق به، قال ما في أحد أفقر منا. المرة الرابعة، فلا يمكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أقول لا يمكن لكن أيضا يصعب، أن يقال بعد مرة خامسة، هذه 4 مرات. فهذا والله أعلم يفيد أن الكفارة باقي عليه، فمتى ما قدر فعليه أن يكفر. وهذا مثل باقي الكفارات، هذا مثل باقي الكفارات. قد الإنسان ما يجد في وقت وجوب الكفارة لكن يجد فيما بعد، إن كان أخرج بدل ثم بعد أن أخرج وجد أصبح مقتدر، هل يطالب مرة ثانية؟ ما يطالب. لكن هذا إلى الآن ما أخرج، هذا إلى الآن ما أخرج البدل. فالرسول عليه الصلاة والسلام في 4 مرات هو يسأله، مما يدل على بقاء الكفارة. فهذه من المسائل التي اختلف فيها في هذا الحديث، والذي يظهر والله أعلم هو أن الكفارة باقي عليه. وهذا هو أيضا الأحوط. هنا مسألة أخرى أيضا وقع فيها الخلاف، والخلاف فيها أشد من الأولى أو أشد من التي تقدمت، وهي زوجته، امرأته، هل عليها كفارة مثل أم لا؟ أنا قلت إن أشد، لأن في الكفارة الرسول عليه الصلاة والسلام 4 مرات وهو يأمره، أما ما يتعلق بزوجته فليس لها ماذا؟ ليس لها ذكر. طبعا جاء في رواية هلكت وماذا؟ وأهلكت، جاء في رواية هلكت وأهلكت، لكن هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح، فلو ثبتت نعم، لكن هذه الرواية لا تصح، والذي ثبت هو هلكت، هذا هو الثابت. فهل زوجة مثله أو ليست مثله؟ من قال أنها مثله قال بما أن هذا الكفارة على المجامع فزوجة أيضا قد وقع منها هذا الشيء، طبعا إذا كانت مطاوعة، إذا أكرهت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن إذا كانت مطاوعة فمنهم قال إن زوجة مثله، ما في فرق بينهما. ويعني يوضح هذا مثلا إذا زوجة هي التي دعته إلى نفسها وأثارت حتى وقع عليها، فيعني هي مثله في هذه القضية، وقد تكون هي التي تتسبب. فهل يقال ليس عليها كفارة وإنما فقط الرجل؟ فالذي يبدو والله أعلم أن زوجة مثله في الكفارة. لماذا لم يذكر هنا؟ يجاب عن ذلك بجوابين. إما أن يقال أن بما أن جاء حكم هذا الرجل الذي وقع في هذه القضية، فإذا باقي الناس من رجال ومن نساء ماذا؟ على العموم، نعم، كلهم مثل هذا الشخص. ويجاب أيضا بما تقدم أن قد تكون الزوجة، يعني قد يقول الأصل أن الزوج هو الذي يعني يبادر إلى فعل الجماع، لكن في حالات أن الزوجة هي التي تستثير زوجها، فكيف يقال أن والله أعلم أن زوجها ليس عليه شيء، أن عفوا هي ليس عليها شيء البتة؟ فوالله أعلم أن زوجة في الكفارة مثله، أما إذا أكرهت لا، وأما إذا لم يحصل ذلك خاصة إذا كان هي التي تسببت فزوجة والله أعلم مثل في الحكم. ولم تذكر هنا لأن ما جاء السؤال عنها، ما جاء السؤال عنها. ولذا ماعز عندما وقع فيما وقع فيه ما سأل عليه الصلاة والسلام بمن زنيت، ما سأله. والغامدية نفس الشيء، ما سألها من الذي فعل ذلك، هي التي جاءت تسأل. طيب في قد يقول أبو عبد الرحمن في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد امرأة العسيف الذي وقع على امرأة سيدة، قال عليه الصلاة والسلام واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لأنها ذكرت في الحديث، هي ذكرت في الحديث، وجاء زوجها وأبو العسيف يختصمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وقع على امرأة هذا، وقال الرجل الأب إن ابني كان عسيفا عند هذا ووقع على امرأته، وأني سألت أهل العلم فقالوا عليك كذا وكذا، عليك 100 شاة ووليدة، قال افتديت ب100 شاة، الرجل قال افتديت ب100 شاة ووليدة. فهنا يعني قد ذكرت، ولذا قال عليه الصلاة والسلام مغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فهي ذكرت ذكرت في القصة. نعم. وأما هنا بما أنها يعني لم تذكر ولم تسأل هذه المرأة، فالسؤال جواب للسائل، الجواب للسائل. نعم، والله أعلم، المسألة فيها خلاف والكفارة هنا أحوط. أيضا من المسائل المهمة التي وقعت في هذا الحديث وقع فيها الاختلاف هي القضاء، قضاء هذا اليوم. في الصحيحين لم يأتي القضاء، ما قال له عليه الصلاة والسلام واقضي يوما مكانه، وإنما جاء القضاء في خارج الصحيحين. والصواب أن هذه اللفظة لم تثبت كما قال أبو زرع الرازي، قال أنها ليست بمحفوظة، ومثلها أبو محمد بن حزم قال ليست محفوظة، وأيضا أبو العباس بن تيمية أنكرها، وابن خزيمة قال في نفسي منها شيء وتشكك فيها في كتاب الصحيح، قال هذه اللفظة في نفسي منها شيء وتشكك في ثبوتها. فوقض يوما بدله هذه لم تثبت، ولذا ذهب من ذهب كأبي محمد بن حزم وأبو العباس بن تيمية وشمس الدين بن القيم، ذهبوا إلى أن المتعمد للإفطار أنه كما تقدم، نعم، أن يعني ما يكفر عنه أن يصوم، وإنما ما في كفارة إلا بالتوبة، أن مهما صام هذا لا يكفر عنه، ما يكفر عنه إلا أن يتوب ويصدق في توبته إلى الله عز وجل. وذهب الجمهور إلى أن عليه القضاء، أن المتعمد سواء جماع أو غير جماع أن لا بد من القضاء، عليه كفارة على حسب ما حصل منه. نعم. وأما القضاء فلا بد عليه من القضاء، هذا مذهب الجمهور، وما ذهب إليه أصحاب القول الأول وجيه جدا وقوي. وهو هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الكفارة ولم يذكر الأمر بالقضاء، ولم يأتي القضاء إلا في حق من؟ حق المعذور. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي حق الحامل والمرضى كما تقدم لنا في حديث أنس بن مالك الكعبي، إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع عن المسافر والحامل والمرضى الصيام. فلم يأتي إلا في حق المعذور القضاء، وأما في غير المعذور فلم يأتي، في غير المعذور لم يأتي. ولذا ذهب هؤلاء إلى أنه ليس عليه القضاء، وإنما عليه الكفارة والتوبة إلى الله عز وجل. وهذا والله أعلم هو الأرجح، يعني هذه القضية التي جاءت في هذا الحديث واضحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر له إلا الكفارة، كان قال اقضي وتصدق، أو اقضي وأطعم، أو اقضي عفوا وأعتق رقبة، لم يقل له ولم يذكر القضاء صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو. نعم، طبعا حديث عائشة ثابت في الصحيح. قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، الحديث سناده صحيح وقد خرجه الشيخان وغيرهما، وهو من الأحاديث المهمة والتي وقع فيها خلاف كثير فيما يتعلق بالفقه الذي دل عليه هذا النص، فهو نص عظيم. قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أفطر في رمضان متعمدا. أيضا هناك خلاف بين أهل العلم، من نسي أو من نسي فأكل أو شرب أو جامع، هل نفس الحكم أو ليس نفس الحكم؟ بعض أهل العلم يعني في ما تقدم في حديث أبي هريرة فإن مطعمه الله وسقاه، قالوا هذا يعني ليس عليه شيء، ليس عليه إثم، ولكن عليه ماذا؟ عليه القضاء. والصواب أن ليس عليه القضاء. ثم من قال بذلك اختلفوا في الجماع، هل الجماع مثل الأكل والشرب؟ فهناك من قال لا، ليس الجماع مثل الأكل والشرب، الكفارة تكون عليه. والصواب هو الأول، وأن إذا الإنسان وقع في شيء من المفطرات وهو ناسي أو مكره فليس عليه، نعم، فليس عليه كفارة. قال: من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، هذه الكفارة عليه. نعم. وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة، وشبه الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وهو قول مالك أيضا وأبي حنيفة. قال: وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع، ولم تذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد. نعم، الأكل والشرب لا يعني لا يشبه الجماع، والنص إنما جاء في الجماع، أي فيما يتعلق بالكفارة، أي فيما يتعلق بالكفارة، إنما جاء هذا في الجماع فيما يتعلق بالكفارة. ولذا الجماع أيضا في حال الحج والعمرة، هل حكم مثل الحكم باقي ما نهي عنه، باقي المحرمات؟ نعم، حكمه يختلف، حكمه يختلف. فالجماع يختلف عن باقي الأشياء التي تفطر الصائم. نعم، طبعا هذه القضية يقال يعني الخلاصة، لعل نكمل أولا حديث أبي هريرة، أو عفوا نكمل ما بقي من كلام أبي عيسى. قال: وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي: وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه: خذه فأطعمه أهلك فتصدق عليه، أو فتصدق عليه. قال: خذه فأطعمه أهلك. قال: يحتمل هذا معاني: يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وملكه قال الرجل: ما أحد أفقر إليه منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعم أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. نعم، لا شك كل الواجبات إنما تكون عند القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: واختار الشافعي لمن كان على مثل هذه الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما كفوا. وهذا كما تقدم والله أعلم هذا هو الأقرب في هذه المسألة. والخلاصة فيما يتعلق بهذا الباب، أي باب المفطرات، يقال أن المفطرات على قسمين، يقال أن المفطرات على قسمين من حيث الكفارة: ما كان بجماع ففيها الكفارة، وما لم يكن جماع فليس فيها هذه الكفارة. ويقال أيضا أن المفطرات على قسمين: القسم الأول التي تفسد وتبطل العمل، والتي لا يختص فيها الصيام، وإنما أيضا تفسد وتبطل باقي الأعمال، وهي النواقض، والعياذ بالله، نواقض الإسلام. فمن صام ووقع في ناقض بطل صومه، ومن حج ووقع أيضا في ناقض أيضا هذا يؤدي إلى بطلان هذا الحج، وهكذا باقي الأعمال. هل ينفع إنسان يصلي وهو واقع في الكفر؟ نسأل الله العافية والسلامة. فهذا القسم الأول التي تفسد العمل. القسم الثاني التي تختص بالصيام، وهي المفطرات التي جاء الشرع بأنها تفطر الصائم، وهذه كما تقدم على قسمين، هذه كما تقدم على قسمين. وأما ما يتعلق بالمعاصي فيقال أن هناك أشياء تبطل الصيام، وهناك أشياء ماذا؟ تنقص الصيام. الأشياء التي تبطل الصيام تقدم الكلام عليها، وأما الأشياء التي تنقص الصيام فهي المعاصي التي يعني لا تصل إلى درجة أن يكون ناقض من نواقض الإسلام، وهي التي ليست مفطرات. فالمعاصي لا شك كل عمل تقلل أجره، عندما الإنسان يتلبس بالمعاصي أثناء عمله الصالح، أو يقع في المعاصي، فهذا ينقص الأجر، كما قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا الأشياء على قسمين: أشياء تنقص الأجر، وأشياء تبطل الأجر بالكلية. نعم، قيل أن بعض الحكام، حكام بني أمية الذين كانوا بالأندلس، بعض حكام بني أمية الذين كانوا بالأندلس، أنه وقع على جارية له في رمضان، فسأل أهل العلم ماذا عليه، فيقولون: شخص منهم أفتاه بأن عليه أن يصوم نعم شهرين متتابعين. قالوا: كيف تفتي وعليه عتق؟ فقالوا: إن قادر هو على العتق، أمير وملك قادر على العتق، وأما الصيام حتى ينزجر. طبعا هذا لا شك أنه غير صحيح، الشرع جاء لي الحاكم والمحكوم والأمير والمأمور. نعم، قال أبو عيسى: باب ما جاء في السواك للصائم. قال: حدثنا محمد بن بشار، وهو العبدي الملقب ببندار البصري أبو بكر وهو من الحفاظ توفي عام 52 و200. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو العنبري البصري إمام توفي عام 98 و100. قال حدثنا سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام أيضا توفي عام 61 و100. قال عن عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وعاصم بن عبيد الله هذا تقريبا اتفقوا على ضعفه سوى ما جاء عن العجلي والبخاري وأبو عيسى الترمذي. لعلك أبا عبد الرحمن تستخرج لنا يا أخي لا تنسنا من دعائك حديث عمر. إيه؟ نعم. أما ما يتعلق بالعجلي فقال لا بأس به، وأما ما يتعلق بالبخاري فقال صدوق روى عنه مالك حديثين مرسلين وروى عنه سفيان الثوري، وأما ما يتعلق بأبي عيسى فقد صحح له حديث. نبدأ بالبخاري. البخاري قد قال في كتابه التاريخ الكبير منكر الحديث، قال في كتابه التاريخ الكبير منكر الحديث. وأما قول صدوق فهذا فيما نقله أبو عيسى الترمذي، يعني إما أن يقول له قولان، إما أن يقال له قولان، وإما أن يقال وهو الأحسن أن أحدهما يفسر الآخر. فقول صدوق في القول الثاني اللي نقله أبو عيسى، وهذا هو المتأخر طبعا، أن صدوق في نفسه وأنه لا يتعمد. وأما منكر الحديث فهو لسوء حفظه وعدم ضبطه، فهو إذن منكر الحديث. هذا لعل والله أعلم هو الأقرب بالنسبة لي ما يجاب عن البخاري. وأما ما يتعلق بالعجلي فالعجلي متساهل، وقال يعني عبارة فيها لين لا بأس به، والعجل عنده تساهل. طبعا هناك من نفى تساهل العجل، نفى تساهل العجل من بعض المعاصرين نفوا تساهل العجل، وهذا خطأ. إذا تتبعت كلام العجل في حكمه على الرجال تجد عنده تساهل، تجد عنده تساهل. ومن التساهل من الأمثل على ذلك هو في حكمه على عاصم بن عبيد الله. وعاصم بن عبيد الله حتى شعبة بن الحجاج يعني تكلم فيه كلاما شديدا، يعني عاصم أنا عندي فيه توقف، هل يكتب حديثه ولا لا يكتب؟ أبو داود قال لا يكتب حديثه، ابن عدي قال يكتب حديثه، أبو داود قال لا يكتب حديثه، ابن عدي قال يكتب حديثه، شعبة بن الحجاج قال لو قيل لعاصم من بنى جامع البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جرح شديد، هذا جرح شديد من شعبة. طبعا الإمام مالك قال لبعض أهل البصرة هذا شعبتكم يروي عن عاصم بن عبيد الله، ينكر على شعبة أنه روى عنه، وشعبة قد تكلم فيه كلاما شديدا، شعبة قد تكلم فيه كلاما شديدا. يعني الخلاف قوي، هل يكتب حديثه أو لا يكتب؟ ولم يتيسر لي مراجعة يعني حديثه بتوسع، أو يعني بما يتيسر من توجيه أحد القولين. يعني حتى النسائي قال ما روى مالك عن شخص ضعيف مشهور بالضعف سوى عاصم بن عبيد الله، وروى عن عمرو بن أبي عمرو وهو أقوى من عاصم بن عبيد الله، وروى عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو أقوى من عمرو بن أبي عمرو، ولم يروي عن شخص متروك سوى عبد الكريم بن أبي المخارق. يقول ما روى عن شخص ضعيف مشهور بالضعف سوى عاصم بن عبيد الله، وروى عن عمرو بن أبي عمرو وهو أقوى من عاصم، وروى عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو أقوى من عمرو بن أبي عمرو، ولم يروي عن شخص متروك سوى عبد الكريم بن أبي المخارق، فهو لا شك أنه ضعيف، وهي الحديث مشهور بالضعف، لكن بقي يكتب حديثه أو لا يكتب. أبو حاتم قال منكر الحديث، ابن نمير قبلهم قال منكر الحديث، البخاري في التاريخ الكبير قال منكر الحديث. نعم هناك من ألان القول فيما يتعلق به وهو الإمام أحمد وغيره، ولكن هو ضعيف بين الضعف. أما ما يتعلق بأبي عيسى الترمذي، أي نعم أقرأ لنا الإسناد. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر أنه رضي الله عنهم أنه سأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فقال أي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا. هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث الوحيد اللي صحح له أبو عيسى. هل صحح له لذات هذا الإسناد، أو صحح أصل الحديث وأنه ثبت في الصحيحين أن عمر استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سأله أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام فقال له أوفي بنذرك؟ هذا أصل القصة. هل هو يقصد صحة أصل القصة؟ هذا محتمل. الأصل أن أبا عيسى حكم على الإسناد، حكم على هذا الإسناد الذي حكم عليه بغض النظر عن أسانيد الأخرى. لا بغض النظر عن أسانيد الأخرى، أحيانا قد يكون حكمه على أسانيد مجموع أسانيد هذا الخبر، يعني أحيانا يقول وقد هذا حديث صحيح وقد روي من غير وجه، أحيانا يشير إلى قوة هذا الخبر بمجموع أسانيده، لكن الغالب يكون حكمه على هذا الإسناد. فهذا بهذا الجواب بالنسبة عن أبي عيسى. وقد يرجح الثاني إذا كان هو عند ثقة، لماذا ما صحح له باقي حديثه؟ كم له حديث في جامع أبي عيسى؟ نعم تفضل. نعم ذكر حديث عن سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عمر قال محمد وقد حدثوني بهذا عن عبد الرزاق عن سفيان أيضا قال محمد من كلا الحديثين لا شيء. جميل. ما هو الحديثين؟ ما هما الحديثان؟ قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر ثوب الأبيض فقال أجديد ثوب في هذا المصير؟ قال بالرسول. نعم. فقال المسجدين المشهدين المشهدين. سألت محمد عن هذا الحديث قال قال سليمان شاركوني حديث عن عبد الرزاق حدثنا بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيض ثم رأيت عبد الرزاق يحدث بهذا الحديث عن سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر. قال محمد من كلا الحديثين لا شيء. نعم. إذا لعله إن شاء الله في درس قادم يعني يترجح أحد القولين، هل يكتب حديثه ولا لا يكتب؟ أما هو فهو واهي الحديث ضعيف، لكن بقي يكتب أو لا يكتب هذا اللي. والله ابن خزيمة نعم يعني ابن خزيمة جاء عنا يعني ما يفيد يعني نوعا ما تقويته. نعم هنا يقول وأنا أبرأ من عهدة عاصم، سمعت محمد بن يحيى يقول عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس، وسمعت مسلم الحجاج يقول سألنا يحيى بن معين فقال عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك، فقلنا عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك أم عاصم؟ فقال لست أحب واحدا منهما، يعني يحب ما يحب واحد منهما في الرواية، ولا هما كانا من أهل الفضل. نعم لكن لا يحب واحد منهما في باب الرواية. قال أبو بكر كنت لا أخرج حديث عاصم في هذا الكتاب ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد روي عنه ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وهما إمام أهل زمانهما قد روي عن الثوري عنه، وقد روى عنه مالك خبرا في غير الموطأ. أما الإمام مالك فقد تكلم فيه، وأما بن مهدي فأيضا، ويحيى بن سعيد القطان، وأما الثوري فيروي عن الضعفاء، وأما شعبة فأيضا تكلم فيه. نعم، ثمانية حديث. المهم لم يصحح إلا هذا الحديث. نعم، قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي مولى آل الخطاب. وعبد الله بن عامر ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قيل أنه عندما توفي عليه الصلاة والسلام كان عمره 4 أو 5 سنوات. نعم، فهو من كبار التابعين أو له رؤية. نعم، وهو طبعا ثقة جليل. قال عن عامر بن ربيعة وهو العنزي، وهو من الصحابة رضي الله عنهم، بل ممن أسلم قديما وهاجر، حتى قيل أنه سمع قبل عمر بن الخطاب، وأنه رضي الله عنه شهد بدرا، وتوفي في خلافة عثمان، وقيل بعد خلافة عثمان بيسير، قيل بعد وفاة عثمان، وقيل في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وقال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن. طبعا هذا يدل على أن عاصم بن عبيد الله يعني ليس بالقوي عند أبي عيسى والله أعلم، لأن هنا كل رجال ثقات سوى عاصم بن عبيد الله. وتقدم لنا أن الحديث الثابت عنده يقول حديث حسن صحيح، وأما الحسن فهذا غالبا معلول. ثم قال أبو عيسى والعمل على هذا. طبعا الصواب أن هذا الحديث لا يصح، وقد ضعفه أيضا العقيلي، فقال العقيلي عندما ذكر هذا الحديث له في الضعفاء قال ولا يروى بغير هذا الإسناد إلا بإسناد لين، ولسانيد الجياد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال ابن عدي بعد أن ساق هذا الحديث من طريق الثوري ولعاصم بن عبيد الله غير ما ذكرت من الحديث، غير ما ذكرت من الحديث، وقد روى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وشعبة وغيرهم من ثقات الناس، وقد احتمله الناس وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال الدارقطني عاصم بن عبيد الله غيره أثبت منه. وجاء في رواية عنه أنه قال مدني يترك، كان فيه غفلة. نعم، وهذا الحديث رواه أبو بكر بن المقرأ في معجمه من طريق عمر بن حبيب قال قلت لشعبة حدثنا الحسن بن عمارة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة نبيه بهذا الحديث، قال شعبة كذب والله، هذا الباطل، والله هذا الباطل كذب والله. قال قلت له فإن سفيان قد حدثنا عن عاصم بن عبيد الله مثله، فقال أوه أوه، يعني كأن شعبة ينكر هذا الحديث، هو التكذيب للحسن بن عمارة. ثم عندما قال حدثنا أيضا سفيان الثوري علم أن هذا الحديث ثابت عن عاصم بن عبيد الله، لكن ظاهر كلامه أنه ينكر، فقال أوه أوه، والله أعلم. المهم لا يصح يعني هذا الخبر، ولكن جاء ما يغني عن هذا الخبر، جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يفيد باستحباب السواك للصائم ولغيره، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، ولم يستثني الصيام، ولم يستثني الصيام صلى الله عليه وسلم من باقي الأيام. وقال عن السواك مطهرة للرب، مطهرة عفوا للفم، مرضاة للرب. فالمهم الحديث الأول يعني أظهر في الدلالة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. طبعا جاء هذا الحديث عن عن عن صحابة آخرين من حديث عائشة من خير خصال الصائم السواك، هذا رواه الطبراني وهو لا يصح. قال الدارقطني بعد أن ذكره مجالد غيره أثبت منه، وكذا قال البيهقي مجالد غيره أثبت منه وعاصم ليس بالقوي، ورواه وعاصم ليس بالقوي في الحديث حديث عامر بن ربيعة، وجاء من طريق آخر أيضا من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة، والسري هذا متروك. نعم، ولذا جاء أن الصحابة جاء عنهم مشروعية السواك بالنسبة للصائم. قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شداد أبي طلحة عن امرأة منهم يقال لها كبيشة قالت جئت إلى عائشة فسألت عن السواك للصائم، قالت هذا سواك في يدي وأنا صائمة. هذا سناد صالح، وإن كانت هذه كبيشة ليست بالمشهورة، ليست هي كبشة. وجاء عن عمر بإسناد صحيح من حديث زياد بن حدير قال ما رأيت أحدا أدوم سواكا، ما رأيت أحدا أدوم سواكا وهو صائم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي رواية ما رأيت أحدا أكثر يستاك وهو صائم من عمر، وهذا صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، وثبت أيضا عن ابن عمر أنه كان يستاك، هذا خرج ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم. وفي رواية أن ابن عمر كان يستاك وهو صائم إذا راح إلى صلاة الظهر. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس. نعم، فإذا الصحابة يرون السواك بالنسبة للصائم. وجاء عن ابن عباس بإسناد يعني ليس بالقوي لا بأس بالسواك الأخضر للصائم. نعم، وسئل أيضا ابن عباس عن السواك للصائم فقال نعم الطهور أي السواك استك على كل حال. هذا جاء من حديث شهر بن حوشب أو من طريق شهر بن حوشب. نعم، وجاء أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه. ولكن اللي عن أنس فيه بعض الضعف. جاء عن أبي هريرة من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي هريرة أنه سئل عن السواك للصائم فقال أرميت فمي اليوم مرتين أي استاك. طبعا هذا الإسناد فيه انقطاع وسعيد بن بشير لا يحتج به. نعم، والراجح هو مشروعية السواك للصائم. طبعا ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى كراهية السواك للصائم، هذا في آخر النهار كره له أن يستاك في آخر النهار، والصواب كما تقدم مشروعية السواك في أول النهار وفي آخره للصيام. وهذه جماح الأثار أبو عبد الرزاق جزاه الله خيرا. نعم، قال باب ما جاء في الكحل للصائم. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل وهو ثقة قال حدثنا الحسن بن عطية وهو القرشي وهو صدوق كما قال وهو صدوق على القول الراجح كما قال أبو حاتم الرازي. قال حدثنا أبو عاتكة، وأبو عاتكة البصري وقيل الكوفي اختلف في اسمه فقيل طريف بن سلمان وقيل سلمان بن طريف، وأما ما يتعلق بضبطه فهو متروك. قال النسائي ليس بثقة، فأبو عاتكة متروك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال وفي الباب عن أبي رافع. أما حديث أنس فهذا لا يصح، فيها أبو عاتكة كما تقدم وهو متروك. وأما عن أبي رافع فرواه بن خزيمة والطبراني في الكبير وهو أيضا لا يصح بل هو واهي. ويعني الأحاديث التي فيها مشروعية السواك، وجاءت حديث بضد ذلك وهو أيضا جاء عن أنس أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالكحل المروح عند النوم وقال وليتقيه الصائم. قال أبو داود بعد أن رواه قال ليحيى بن معين هذا حديث منكر، فلا يصح في النهي عنه ولا يصح أيضا في استعماله. ولذا اختلف فيه أهل العلم، فهناك من رآه أنه من المفطرات فأمر فنهى الصائم عن استعماله وأمره باجتنابه، وهناك من لم يره من المفطرات وهذا هو الأقرب، فالكحل ليس من المفطرات، أعني ليس من المفطرات، هو يوضع في العين، فليس هو في الفم أو في الأنف وإنما في العين، فما كان في العين كالقطرة أو الكحل أو في الأذن فهذا لا يكون مفطرا، وخاصة ما يتعلق بالعين. نعم، فالراجح والله أعلم بالنسبة للكحل أن لا بأس به بالنسبة للصائم والله أعلم، ولكن لا شك الأحوط أن الشخص سواء كان رجلا أو امرأة أنهم لا يكتحلان في وقت الصيام، وذلك للخلاف الذي وقع بين أهل العلم. وأما بالنسبة للقطرة في الأذن فهذه فيها خلاف أيضا، ولعل الأقرب أنها لا تفطر والله أعلم، لكن الأمر فيها أشد من الكحل، فيعني لا شك أن الأحوط للإنسان أن يتركها وأن لا يستعملها إلا إذا اضطر إلى ذلك. قال أبو عيسى حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، إذا لا يصح لا في استعماله ولا في عدم استعماله. قال وأبو عاتك يضعف، واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ورقص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي، ولعله هو الأقرب، لكن لا شك الأولى يعني الأحوط أو عفوا الأحوط هو في تركه. جاء هناك أثر عن أنس رضي الله تعالى عنه، نعم، وهو ما رواه أبو داود، قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا أبو معاوية عن عتبة بن معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، هذا موقوف عليه، وهذا الحديث رجال كلهم ثقات ما عدا عتبة أبي معاذ وهو عتبة بن حميد الضبي. قال الإمام أحمد عندما سئل عنه قال ضعيف ليس بالقوي ولم يشتهي الناس حديثه. قال أبو حاتم بصري الأصل وكان جوالة في طلب الحديث وهو صالح الحديث، قواه أبو حاتم بعض الشيء، وذكره ابن حبان في الثقات. قال البخاري بعد أن ذكر في التاريخ الكبير وعن ابن عيينة وابو معاوية قال مالك حدثنا زهير سمع عتبة بن حميد الضبي عن عبيد الله بن أبي بكر سمع أنسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترا. طبعا هذا صحيح لأنه جاء من طريق ماذا؟ عتبة بن حميد الضبي، هذا من صحيح حديث عتبة بن حميد، لأن هذا في صحيح البخاري من طريق من غير طريق عتبة بن حميد. فأما الموقوف على أنس والله أعلم كأن إسناده صالح، فأبو حاتم قوى هذا الرجل، وابن حبان ذكر في الثقات، وهذه رواية عن أنس بن مالك ليس في حديث مرفوع، فكأن والله أعلم هذا الإسناد يعني إسناد صالح، وهذا يقوي استعمال الكحل أنه لا بأس باستعماله للصائم. قال باب ما جاء في القبلة للصائم، نعم. قال فكرهه بعضهم يريد الحكم من الكراهة. والله هي شاملة يعني كراهة التنزيه وكراهة التحريم، وفي الغالب عند السلف تطلق على كراهة التحريم، يعني أنه يفطر، أنه يفطر. نعم. قال باب ما جاء في القبلة للصائم. قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة من أهل الفضل والعبادة. نعم. توفي عام 43 و200. قال وقتيبة هو بن سعيد بن جميل أيضا ثقة ثبت، توفي عام 40 و200. قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي 79 و100. عن زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي أبو مالك الكوفي، وهو ثقة، هو ثقة وثقوه الأئمة ما عدا الأزدي، فإنه قال أنه كان سيء المذهب، كان منحرفا عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ما وقفت يعني في التهذيب طبعا إلا يعني وصل بذلك إلا الأزدي، والأزدي لا يعني كلامه كثير من عنده أو بعض فيه نظر، فيه نظر. وأما الأئمة قد وثقوه. نعم. فيعني طبعا يعني هو الأزدي هنا ما ضعف من جهة الضبط، وإنما من جهة المذهب، وأعني أن الأئمة وثقوه ولم يذكروا في مذهبه شيء، فراجح أنه ثقة. وأما وصفه بالنصب فهذا لم يثبت. نعم. قال عن عمرو بن ميمون وهو الأودي، عمرو بن ميمون وهو الأودي الكوفي، كان مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هاجر إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين مخضرم، والتقى بمعاذ عندما جاء لليمن ولحق به إلى الشام بعد ذلك. نعم. وتوفي عام 75 أو 74، وكان من كبار التابعين ومن أهل الفضل، وأن الصحابة رضي الله عنهم ذكر أنهم كانوا يرضونه، وأن عمرو بن ميمون كان إذا رؤيا ذكر الله من فضله وجلالته. عن عائشة رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد هذا الحديث قد خرجه الشيخان وغيرهم، وسوف يسوق أبو عيسى أسانيد أخرى لهذا الخبر كما سوف يأتي. قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة، حديث أم سلمة ثابت في الصحيح. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ، في القبلة للشيخ، ولم يوخص للشاب. هذا حكي عن ابن عباس مخافة أن لا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد. وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص أو تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ولا تفطر الصائم أو ولا تفطر الصائم، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. نكمل باب الذي بعده. قال باب ما جاء في مباشرة الصائم غير القبلة، المباشرة أشد، وهو مباشرة الجسد بالجسد. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وهو ثقة جليل، توفي نحو 40 و200 من شيوخ مسلم والأربعة. قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح بن مليح رؤاس الإمام، توفي 97 و100. قال حدثنا إسرائيل هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة جليل، وحديثه على قسمين، مرواه عن جده فهو من أوثق الناس في جده، ومرواه عن غيره فهو ثقة. قال عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة ثبت جليل، توفي عام 27 و100، وقيل غير ذلك. خرج له الجماعة قال عن أبي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي وهو ثقة جليل كان من أهل الفضل، وقد ذكر أنه كان إذا أعطي العطاء كان يتصدق منه، فإذا رجع إلى بيته حسبوه أهل بيته فوجدوه لم ينقص، كان يتصدق فإذا رجع إلى بيته وجدوه ما نقص شيء. وهذا قد حصل أيضا لحيوة بن شريح المصري، كان يتصدق كل ما إذا أعطي العطاء من بيت المال تصدق به كله، ثم يجده تحت فراشه كما هو. ابن عمه أراد أن يفعل مثل ما فعل، أتصدق ومالي باقي، تصدق وراح يبحث ولا وجد شيء. فيعني هذا يعني لا شك هو ما يطلب الأجر من الله عز وجل، فالله عز وجل كافأ في دنياه غير الأخرى. وتقدم أن الحسنات يؤجر الإنسان عليها في ثلاثة دور في الدار الدنيا، يؤجر عليها وفي قبره يفسح له في قبره، ويؤجر في الآخرة. والسيئات والعياذ بالله أيضا بالعكس في الدنيا وفي في البرزخ وبعد البعث. نعم. لا حيوة بن شريح، لا غير رجاء بن حيوة الشامي، حيوة بن شريح المصري. نعم. قال عن عائشة، نعم أبي ميسر أيضا هذا من أجلة التابعين وتوفي سنة 63. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقد اختلف في المقصود في إربه كما سوف يأتي. قال طبعا هذا إسناد صحيح، والحديث كما تقدم في الصحيحين. قال حدثنا هناد هو ابن السري أو السري التميمي، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم السعدي توفي عام 95 و100، وتقدم لنا أن حديث على ثلاثة أقسام. قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي الإمام أبو محمد توفي عام 48 و100 وهو إمام جليل. قال عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي، طبعا الأعمش تقدم تقسيم حديثه فيما سبق. قال عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي وهو أيضا إمام جليل فقيه توفي سنة 96. قال عن علقمة أي بن قيس النخعي والأسود هو بن يزيد النخعي، وهما من كبار التابعين من الثقات الأثبات من أجلة أصحاب عبد الله بن مسعود. وكان علقمة يعني من أقرى أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال جميعا عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا الإسناد إسناد صحيح مسلسل بالمشاهير، وقد خرجه الشيخان الحديث. وأبو ميسر اسمه عمرو بن شرحبيل، ومعنى لإربه يعني لنفسه، وقيل لإربه أي لعضوه. والمهم أنه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان أملك الناس لإربه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد اختلف أهل العلم كما ذكر أبو عيسى في هذه المسألة، والصواب مشروعية القبلة والمباشرة للصائم كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، ولم يقل أن هذا خاص بي صلى الله عليه وسلم، بل عندما سئل قال أنا أيضا يعني أقبل، عندما قال سل هذه عن أم سلمة. نعم. فعليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهو الأسوة والقدوة، فلا شك أن هذا مشروع للصائم. لكن الذي لا يملك نفسه ويغلب على ظنه ويخشى على نفسه أنه يقع في الجماع، فلا شك أن هذا ممنوع بالنسبة له، عليه أن يبتعد. وأما شخص يملك نفسه رحمك الله فلا شك أن هذا مشروع. وهذا وجه من فوق من أهل العلم بين الشيخ وبين الشاب، قال الشيخ أكثر يعني أنه يملك نفسه بخلاف الشاب. المهم إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فعليه أن يبتعد عن ذلك، وأما إذا كان لا يخشى على نفسه فلا شك أن هذا في حقه مشروع، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك مع أهله. وقد قال ابن حزم أن هذا مستحب ابن حزم، لكن هذا طبعا مشروع، هذا الأمر مشروع. بقي في مسألة يعني مهمة وقع فيها الخلاف، أنه لو أنزل في المباشرة والقبلة، فجمهور أهل العلم يرون أن عليه أن يقضي، عليه القضاء، يرون أن عليه القضاء، وأنه قد فسد صومه، صومه قد فسد جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم كأبي محمد بن حزم وابن مفلح ذهب وغيرهم إلى أنه لا يقضي، قالوا بما أن شرع المباشرة والقبلة، والإنسان قد ينزل في المباشرة والقبلة وهذا مشروع، فإن المني إذا أنزل هنا أنه لا يفطر. وأما الجمهور فيرون أنه يفطر في هذه الحالة. ومن أدلتهم أن في الحديث القدسي يدع طعامه وماذا؟ وشهوته، يدع طعامه وشهوته. والأمر لا شك يعني الأمر يعني الخلاف يعني لا شك أنه خلاف قوي، والجمهور يرون أنه يفطر ويقضي، ولا شك أن هذا هو الأحوط. وعلى الإنسان إذا كان يخشى أنه ينزل فعليه أن يبتعد عن ذلك حفاظا على صومه. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. طبعا عائشة رضي الله عنها أفتت من تزوج حديثا من أقاربها بأن يقرب من أهله وهو صائم، فيعني هي ترى مشروعية ذلك. نعم. وكان قريبها حديث عرس، حديث عهد عفوا بعرس. نعم. قال: باب ما جاء لا صيام لمن يعزم من الليل. هذا فيما يتعلق بالعزيمة، أي النية، نية الصوم التي تكون في الليل قبل الفجر. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور وهو بن بهرام الكوسج التميمي، وهو ثقة حافظ، توفي عام 51 و200. قال: أخبرنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم ابن أبي مريم المصري، وهو ثقة ثبت، في عام 24 و200. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب هو الغافقي. في يحيى بن أيوب أربعة: يحيى بن أيوب الغافقي المصري، ويحيى بن أيوب البجلي، ويحيى بن أيوب البغدادي، وهناك يحيى بن أيوب أيضا آخر. فيحيى بن أيوب البغدادي ثقة، وأيضا الذي توفي 89 و200 أيضا من الثقات. ويحيى بن أيوب المقابري، نعم عفوا، يحيى بن أيوب البجلي لا بأس به. بقي يحيى بن أيوب الغافقي الذي معنا. يحيى بن أيوب الغافقي فيه خلاف، اختلف فيه الحفاظ، والأقرب والله أعلم أن حديث على قسمين: ما حدث به من كتابه فهو لا بأس به، له أوهام هو وله أخطاء، وكتابه أثني عليه، ما حدث من كتابه فهو لا بأس به، وأما ما حدث من حفظه فهو له أوهام وأخطاء دون الأول. والأصل في حديثه الاستقامة حتى يتبين خلاف ذلك، الأصل في حديثه الاستقامة حتى يتبين خلاف ذلك. طبعا خرج له الجماعة الشيخان وأصحاب السنن. نعم. قال: عن عبد الله بن أبي بكر وهو بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، وهو ثقة فقيه، توفي عام 35 و100. قال: عن ابن شهاب، تقدم أبو بكر بن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام. قال: عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم ثقة إمام فقيه، ك كان أشبه ولد عبد الله بن عمر بأبيه، توفي سالم عام 600. قال عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أخت عبد الله أم المؤمنين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. طبعا هذا الخبر لا يصح كما سوف يأتي. قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله موقوفا عليه وهو أصح. وهكذا أيضا روى هذا الحديث عن الزهري موقوفا، وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا، ولا نعلم واحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب. هذا من أخطاء رفعه، من أخطاء يحيى بن أيوب. أصحاب الزهري الثقات الأثبات أوقفوه على عبد الله بن عمر، وجاء أيضا بأنه رواه عبد الله عن حفصة، فهو ثابت عن حفصة وثابت عن عبد الله بن عمر. نعم، وهذا الخبر وإن كان الصواب وقفه، إلا أن ما دل عليه والعمل به هو الصحيح. ولذا قال أبو عيسى: وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه، وأما صيام التطوع لم يجزه عفوا، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. فهؤلاء الصحابة لم ينقل عن أحد أنه خالفهم، فالمصير إلى ذلك متعين. ويؤيد هذا أن الصيام صيام الفرض لابد أن يستغرق اليوم كله، أي من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فإذا يجب عليك أن تنويه قبل الفجر. إذا ما نواه الإنسان إلا الضحى أو بعد الزوال، إذن هذا الذي تبقى أو عفوا هذا الذي مضى أنت ما صمته، لأنك ماذا؟ ما لم تنويه، ما نويته. فحتى تكون صائما لليوم كله لابد من قبل الفجر، لابد أن يكون ذلك من قبل الفجر، بخلاف صوم التطوع. ولذا يدخل في صيام رمضان أو يكون مثل في الحكم صيام النذر، صيام القضاء طبعا أيضا عندك يوم بتقضيه، أنت مثلا اليوم مثلا عليك قضاء ما نويت الصيام ولا أفطرت، وجاء وقت الظهر كأنك غير مجتهد الطعام، قلت بصوم عن القضاء، هل هذا يجزئ؟ ما يجزئ. أنت إذا جلست من الفجر إلى الظهر وأنت ما ناوي الصيام. ويدخل في هذا الأيام أيضا، لعل ابن هيثم ينتبه، يدخل في هذا حتى الأيام التي وإن كانت نافلة لكن جاء الحث من الشارع على صيامها، مثل يوم عرفة أو ستة شوال أو مثلا عاشوراء. ستة شوال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، أنت إذا كنت في كل يوم مثلا من شوال نصف النهار تنوي الصيام وتصوم ستة أيام، هل أنت صمت الأيام الستة استغرقتها؟ ما استغرقتها. هذا ليس مثل النافلة المطلقة، ليس مثل التنفل المطلق. التنفل المطلق ممكن تنوي من الزوال إذا كنت لم تأكل من قبل، وأما الذي اليوم المقصود صام ستة من شوال، إذا نبدأ من أول الفجر إلى مغيب الشمس يوم عرفة، حتى تكون صمت عرفة من الفجر إلى مغيب الشمس، حتى صمت تصوم محرم من الفجر إلى مغيب الشمس، حتى تكون أنت قد صمت محرم، وإلا صمت بعض، صمت عفوا بعض عاشوراء، صمت بعض عاشوراء لم تصم عاشوراء كله. فإذا كان نفل مطلق فنعم ممكن تنويه من الزوال قبل بعد، المهم إذا لم تأكل وقبل أن تغيب الشمس ونويت يحسب لك. أما الأيام المحددة المعينة فعليك أن تستغرقها بالصيام، وهذا لا يكون إلا من الفجر. نعم. قال أبو عيسى: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال عن سماك بن حرب، وسماك بن حرب هو البكري الذهلي البكري، وهو نعم توفي عام 23 و100، وحديث على أقسام ذكرناها فيما سبق، وهو صدوق نعم من أهل الفضل، ولكن في حديثه يعني فيه تقسيم ذكرناه من قبل. قال عن ابن أم هانئ، وابن أم هانئ فيه خلاف سوف يأتي. قال عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أم هانئ هي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخت علي رضي الله عنه، ورضي الله عن أم هانئ. قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه، فقلت إني أذنبت. عندما شربت تذكرت أنها صائمة، إني أذنبت فأستغفر، فاستغفر لي عفوا فاستغفر لي. فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك، بما أنه ليس بقضاء فإذن هذا لا يضر. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة، وحديث أم هانئ في إسناده مقال، وحيات المقال. قال: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، لأن هذا تطوع فليس عليه قضاء. قال: وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. طبعا هناك من يرى القضاء، لكن الصواب ليس عليه قضاء، نعم لكن يستحب. قال: حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي ثقة جليل. قال: حدثنا أبو داود هو سليمان بن داود بن الجعود أبو داود الطيالسي، وهو ثقة حافظ له بعض الأوهام، توفي عام 400. قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج الإمام، توفي عام 60 و100. قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد بني أم هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهم، حدثني بهذا الحديث، قال: فلقيت أنا أفضلهم، وكان اسمه جعدة، جعدة المخزومي أم هانئ جدته، وكانت أم هانئ جدته، فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. بارك الله فيك. إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال شعبة: فقلت له: أنت سمعت هذا من أم هانئ؟ قال: لا، أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال: عن هارون ابن بنت أم هانئ عن أم هانئ. ورواية شعبة أحسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال: أمين نفسه. وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال: أمير نفسه أو أمين نفسه على الشك. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة: أمير أو أمين نفسه على الشك. نعم. السبب في كون هذا الحديث في إسناده مقال هو أولا إبهام حفيد أم هانئ، ثم اختلافهم في من هو هذا المبهم. فجاء في رواية شعبة أن اسمه جعدة، وجاء في رواية سماك أنه هارون ابن بنت أم هانئ. ومن أيضا أسباب كون هذا الحديث أن فيه مقال أن جعده هذا لم يسمع من جدته، وإنما ذكر بينه وبين جدته واسطة، قال حدثنا أبو صالح وأهلنا. فهذا السبب في كونه فيه مقال. والذي يبدو لي والله لا منا هذا الحديث لا بأس بإسناده بمجموع هذه الطرق. أما ما يتعلق بجعدة فجعدة وإن كان ليس بالمشهور ولكنه يروي هذا عن جدته، يروي هذا عن جدته. وقد قال شعبة، شعبة ماذا قال؟ قال فلقيت أنا أفضلهم. وشعبة في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، فهذا مما يقوي جعدة. طيب جعدة لم يسمع من جدته، قال حدثنا أبو صالح، أبو صالح متكلم فيه، وأم هانئ، عفوا، حدثنا أبو صالح وأهلنا، فهذا كون متكلم فيه قد جبر هذا النقص الذي في هذه الرواية أهلنا، فهو يروي عن أهله وهو من أدرى الناس بجدته. ثم رواية السماك عن هارون، هو سماك وهو عن اثنين، عن ابني أم هانئ، قال شعبنا لقيت الأفضل منهما. فأيضا مما يجبر نقص الإسناد الأول الرواية الثانية، هارون ابن بنت أم هانئ عن أم هانئ، فهذا إسناد آخر. هذا الإسناد يحتمل أنه منقطع، طبعا هارون هذا فيه جهالة، يحتمل أنه منقطع ويحتمل أنه متصل. نعم، فالمهم هذان الإسنادان أحدهما يقوي الآخر. ثم هو الذين يقون عن أهل بيتهم، يقون عن أهل بيتهم. فالخلاصة أن عندنا، يعني عندنا أبو صالح وأهل جعدة، قال حدثنا أبو صالح وأهلنا، وهذا إسناد ثالث هارون ابن أم هانئ عن أم هانئ، ابن بنت أم هانئ عن أم هانئ. فعندي أن هذا الحديث بهذا الإسناد لا بأس به، والله تعالى أعلم. فإذا الصائم المتطوع أمير نفسه، طبعا يؤيد هذا الحديث النصوص العامة، وأن الشخص في الأصل إذا كان يؤدي عبادة هي نافلة فهو ماذا؟ أمير نفسه، إن شاء أتمها العبادة وإن شاء يعني قطعها، إلا فيما يتعلق بالحج والعمرة فجمهور أهل العلم يقولون عليه أن يتم، إذا دخل تلبس بالنسك لا يتحلل منه حتى يتمه، إلا أن يكون هناك مانع فيذبح يكفر ويؤدي هذا فيما بعد، على خلاف بينهم في ذلك، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، وهناك من يقول وهم القلة يقولون حتى في الحج والعمرة إذا لم يكن حجة الإسلام أو عمرة الإسلام، على القول بوجوب العمرة وهو الصحيح. جميل. نعم، قال الدارقطني هذا حديث غريب من حديث شعبة عن سماك ابن حرب عن ابن أمه. قال ابن التركماني هذا الحديث اضطرب متنا، اضطرب أو اضطرب فيه متنا وسندا، أما اضطراب متنه فظاهر، وقد ذكر فيه أنه كان يوم الفتح وهي أسلمت عام الفتح، وكان الفتح في رمضان، فكيف يلزمها قضاؤه، كيف يلزمها قضاؤه. وأما اضطراب سند فاختلف على سماك فيه، فتارة رواه عن أبي صالح وتارة عن جعدة وتارة عن هارون. طبعا هذا يجاب عنه. أما يعني ما ذكره في العلة الأولى، قال إن هذا كان في الفتح في رمضان، فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إلا أن يكون هذا بعد رمضان، لأنه من المعلوم عليه الصلاة والسلام كان في الفتح، كان في رمضان وبقي في مكة، ثم بعد ذلك توجه إلى الطائف نعم حنين وقعت في شوال ثم رجع وأدى العمرة عليه الصلاة والسلام، فإذا كان في خارج رمضان فنعم، وأما في رمضان لا. نعم هو خارج رمضان يعني أكثر روايات، هو يقصد في بعض الروايات. نعم، وأما اضطراب سنده فتقدم الجواب عنه، تقدم الجواب عنه. نعم تارى عن أبي صالح تارى عن جعدة، جعدة أخذ عن أبي صالح أنما سأل شعبة سمعت من جدتك؟ قال سمع حدثنا أبو صالح وأهلنا. نعم، وسمع قد رواه عن هارون ابن بنت أم هانة. نعم، قال الحافظ في التلخيص وما يدل على غلط سماك فيها أنه قال في بعض الروايات عن أن ذلك كان يوم الفتح وهي عند النسائي والطبراني، ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان؟ لا شك رواية شعبة أقوى من رواية سماك. قال الدارقطني عن هذا الحديث قال يرويه سماك واختلف عنه، فرواه حماد بن سلمة وبالأحوص من رواية مسدد عن سماك عن هارون عن أم هانة، وقال غير مسدد عن أبي الأحوص عن سماك عن ابن أم هانة، وقال أبو عوان عن سماك عن ابن أم هانة عن أم هانة، وقال الوليد بن أبي ثور عن سماك عن يحيى بن جعد عن جدته أم هانة، وقال سعيد بن سماك بن حرب عن أبي عن جعد عن أم هانة، وقال أبو حمزة السكري عن شيخ له عن سماك عن رجل عن آل حمزة عن أم هانة، واختلف عن شعبة فرواه معاذ بن معاذ عن شعبة عن جعد مرسلا، ورواه ابن داود عن شعبة عن سماك عن ابن أم هانة قال شعبة إلى آخره. الصحيح رواية أبو داود الطيالسي، ورواية معاذ بن معاذ لا تخالف رواية أبو داود الطيالسي، لأن في رواية معاذ بن معاذ أرسل شعبة، وفي رواية أبي داود وصل ويقول لقيت أفضل خير ابن أم هانة فسألته وهو جعدة، ثم سأله بعد أن حدثوا بهذا الحديث قال أنت سمعت من جدك؟ من جدتك؟ قال حدثنا أبو صالح وأهلنا. وأما سماك فنعم يعني وقع. إيه نعم ليس لها ماذا؟ طيب طيب ناتي لبعض المتابعات. هذا رواية يزيد ما بزياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانة، يزيد طبعا لا يحتج به. ورواه ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن يحيى بن جعدة عن أم هانة أنها دخلت على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البدر يوم فتح مكة فأتاني بشراب فشرب منه وسقاها. هذه طبعا خطأ، الصواب رواية شعبة التي ليس فيها ذلك. قال نعم طبعا البخاري قال فيه نظر لا يعرف إلا بحديث فيه نظر. قال العقيلي قال أبو عبد الرحمن نعم النسائي هذا حديث مضطرب. قال ابن عدي وجعد لا أعرف له إلا هذا الحديث الواحد، صحيح ليس له إلا هذا الحديث الواحد لكن شعبة أثنى عليه وشعبة إمام. قال ابن أبي خيثمة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك عن هارون ابن بنت أم هانة عن ابن أم هانة عن أم هانة، ثم قال أخبرنا مصعب بن عبد الله قال ولدت أم هانة لهبيرة بن أبي وهب عمرو بن هبيرة به كان يكنى، يعني كان هبيرة يكنى أبا عمرو وهانئا ويوسف وجعد بني هبيرة. نعم قال وهؤلاء ولد أم هانة وليس فيهم هارون، يعني قد يكون سماك أخطأ في تسميته أي أو حماد حماد عن سماك قد يكون أخطأ في تسميته مع أن ترى هنا عن غيره روى حمادي. نعم قد حمادي قد طيب قد يكون يعني حماد هو الذي أخطأ في تسميته. نعم التسمية يعني هذه لا تضر كثيرا. وطبعا في روايات كثيرة فيها أنه يعني كان هذا يوم الفتح، هذا خطأ. رواية شعبة والله أعلم ليس فيها يوم الفتح وهذا خطأ، رواية شعبة ليس فيها يوم الفتح وهذا خطأ، هذا لا شك أنه خطأ. نعم، نأتي بس بقي علينا الباب الأخير حتى ننتهي. أو في الحقيقة الباب الذي بعد أيضا، قال حدثنا باب صيام المتطوع بغير تبييت، قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع كلهم قد تقدموا، قال عن طلحة بن يحيى وهو ابن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، وطلحة بن يحيى خرج له مسلم وأصحاب السنن وقد وقع فيه اختلاف، ومما أنكر عليه حديث طوبى له عصفور من عصافير الجنة، هذا مما أنكر عليه. نعم، ولعل الأقرب الله أعلم أنه لا بأس به. قال عن عمته عائشة بن طلحة ابن عبيد الله، وعائشة ثقة مشهورة وكانت من أجمل الناس في وقتها. نعم، وهي ثقة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قال قلت لا، قال فإني صائم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان العدوي تقدم، قال حدثنا بشر بن السري وهو أبو السري ثقة جليل، أو بشر بن السري المكي وهو ثقة، قال عن سفيان وهو بن عيينة وهو إمام تقدم، قال عن طلحة بن يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قالت حيس. الحيس طبعا الأقط مع السمن، نعم، والتمر طبعا. قال أما إني أصبحت صائما، قال ثم أكل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. طبعا هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأقرب الله أعلم أنه لا بأس به، وهذا يفيد التفريق ما بين صيام الفرض وصيام التطوع كما تقدم الحديث عن ذلك. قال باب ما جاء في إجابة القضاء عليه، قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظ توفي عام 44 و200، قال حدثنا كثير بن هشام صدوق، قال حدثنا جعفر بن بوقان وهو ثقة إلا في رواية عن الزهري فإنه قد تكلم في روايته عنه، قال عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام، صائمتين يعني تطوع، اشتهيناه فأكلنا منه، قال قضي يوما آخر مكانه. قال وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، وكلاهما يعني فيه صالح لا يحتج به عن الزهري ومحمد أيضا. وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، وهذه الرواية هي الصحيحة، الصواب أنه مرسل عن الزهري، ولم يذكر فيها عن عروة، وهذا صح لأنه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري فقلت أحدثك عروة عن عائشة بهذا الحديث؟ قال لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث، فمن ناس وليس من ذكر هنا وهو عروة. نعم، قال حدثنا بهذا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي وهو ثقة، قال حدثنا روح بن عبادة وهو ثقة عن ابن جريج فذكر الحديث، وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ورأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. والصواب أن ليس عليه القضاء، لكن كون الإنسان يعني يعوض هذا اليوم الذي أفطر بيوم آخر فهذا حسن، لأن كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يحب أن يداوم على ما كان يفعله. وأما الحديث فهو لا يصح، أقضي يوما مكانه فهو لا يصح، وإنما هو مرسل عن الزهري، هذا الصواب. ولعل نقف عند هنا. آمين آمين. لا، هذا خطأ، هذا الطريق خطأ، أي هذا. وجرير بن حازم الأقرب هو الذي يعني أخطأ فيه. وتعرف كما تقدم يعني بالنسبة للمتأخرين يعني لا يعللون مثل المتقدمين، ويقولون بظواهر الأسانيد في كثير من المرات. نعم، الحفاظ يعني على تخطئته، منهم أبو عبد الرحمن النسائي قال الصواب ما روى بن عيينة والزهري، ما روى بن عيينة عن الزهري، وصالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري وفي غير الزهري، وصالح ضعيف، وسفيان بن حسين وجعفر بن برقان ليس بالقويين في الزهري ولا باس بهما في غير الزهري. سفيان بن حسين ثقة إلا في الزهري، ومثله جعفر بن برقان. ورواية سفيان وعبيد الله بن عمر ومالك هي الصحيحة، هذا كلام النسائي، مثل كلام أبي عيسى أيضا الترمذي. وذكر حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عائشة، ثم قال النسائي هما جميعا خطأ، أرسله معمر. فالصواب رواية معمر المرسلة، هذا هو الصواب. فالنسائي والترمذي قد اتفقا، نعم، على أن الصواب في هذا الخبر أنه مرسل. نعم. ثم جاء من طريق خصيف عن عثمان بن عباس، وأيضا قال النسائي هذا حديث منكر وخصيف ضعيف، والصواب حديث معمر ومالك وعبيد الله. فالصواب مرسل، الصواب أنه مرسل كما رووا هؤلاء. جزاك الله خير. نعم. بالنسبة إنسان حجة الإسلام ثم وقع في ناقض، ثم بحمد الله تاب وأناب ورجع، هل عليه الحج مرة أخرى ولا يرجع له عمله؟ الصواب أنه يرجع له عمله وليس عليه الحج مرة أخرى. والدليل على ذلك أن الآيات الكريمات في بطلان العمل جاءت مقيدة بماذا؟ نعم، بالموت على هذه الردة وهذا الكفر، جاء بالموت، جاءت بالموت على الردة والكفر. فإذا من لم يكن كذلك فليس كذلك. صب يا أبا يحيى القهوة. أي حديث حكيم؟ أي نعم، قال أسلمت. نعم أحسنت، أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم، لا شك هذا من إصلاحات خطأ. طيب، لا شك هذا من باب الأولى. نعم، كما ذكر ابن وازع هذا من باب الأولى. حكيم كان يفعل أشياء هي من الأعمال الصالحة، تطوع وصدقة وأسلم، قال هذا هل يكتب لي الآن أسلمتنا؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير، إذن هذه مكتوبة لك، مع أنه أداها وهو غير مسلم. لكن بما أن هذا العمل في الأصل مشروع وهو الصدقة والحج أو العتق، أو عفوا الصدقة والعتق، هذا مشروع. والأمر نعم، والأمر الثاني أنه أداه لله، بقي ما الذي بقي عليه؟ الإسلام. الإسلام قد أسلم فيما بعد، فيكتب له، هذا يكتب له. لكن لو حج في حال الجاهلية لا، لابد أن يحج مرة أخرى. من أسلم في أثناء النهار، طبعا جمهور أهل العلم يقولون يمسك ثم يقضي، وبعض أهل العلم يقول يمسك وليس عليه القضاء، لأن أيه ما يعني ما أسلم إلا الآن، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. أي نعم يمسك وخلص.